ختم النبوة مقدمة لانقضاء عمر هذه الدنيا. نعم. لكن هي من آخر علامات أحسن الله إليك. جاء في الحديث أن آخرها نار تخرج تسوق الناس إلى المحشر. آخر العلامات العشر. نعم. في بعض الأسئلة. تكلم. من يقول؟ ذكر أحد من المحققين. وين هو فيه؟ وين هو فيه أقولته؟ وين هو فيه ذكره؟ ذكر في نفس تحقيقه تعليقه على الكتاب. على الكتاب هذا؟ ذكر أنه موضوع. قال في سنده معلل بن هلال بن مؤيد الحضرمي. قال الإمام أحمد متروك الحديث حديث. يعني النسخة اللي معك محققة؟ إي نعم. جزاك الله بارك الله. ومن هو المحقق؟ المحقق أبو مالك أحمد بن علي القفيل من اليمن. المهم من الحديث فيه غرابة هناك. نعم.